انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الجفا ما يحتمل، كل شيء قسمه ونصيب. انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الجفا ما يحتمل، كل شيء قسمه ونصيب. الأمل ما هو أماني، الأمل مرقى صعيد، لو أعاني ما أعاني ظني بالله ما يخيب. الأمل سر الحياة اللي مولاه ابتلى، يرفع الكف بدعاه يا إلهي يا مجيب. يا هلي ويا لهتي، يا ذراي وعزوتي، يا بقايا دنيتي، حالنا والله غريب، حالنا والله غريب. الأخو يقطع أخوه، لا يبر أمه أبوه، صحبة السوء ضيعوه، لا حسيب ولا رقيب. بعد ما كانوا سواه بالشكل والمحتوى، بينهم ذيب عوى، ضيع أفكار اللبيب. لجل دنيا فانية نفترق في ثانية، لجل دنيا فانية نفترق في ثانية، يا القلوب الحانية دوى الجرح العطيب، داوى الجرح العطيب.